أيها الجندي المدجج بالسلاح، انظر إلى شعب عشق الكفاح. ما عدنا نخاف الموت والجراح، فقد جعلنا من ظلام الليل نورا لنا ومصباح.